www.tarabtop.com. يا ويلي وجهك المرسوم عمراي قوامك أخذ عقلي ونص عمراي يا, يا, يا, يا ريتني أنا جنبك شبه عمراي يا يا ما تين وما تزحزحني لطواي يا يا يا يا يا يا با يا با يا يا يا يا با يا با يا يا يا باي اوف يا باي العباء اجمل صوره للبنت المتأيديبه هالعباء اجمل صوره للبنت المتأيديبه بنت العرب مشهوره بشهامتها والقيبه يا مرحبا يا مرحبا يا ما يا ملعيبة يا مرحبا يا مرحبا يا يا يا ملعيبة محلها في ماشيتها في عباها وغايبتها محلها في ماشيتها في عباها وهايبتها يا شرفها وعيبتها لما تقول لك مرحبا يا مرحبا يا مرحبا اوه اوه يا ام لعيبه يا مرحبا يا مرحبا يا يا يا ام لعيبه بقامتها الممشوقة كل العالم ما حروقة بقامتها الممشوقة بنت العرب ما خلوقة من عجينة مطيبة يا مرحبا يا مرحبا ويل ويل يا ملعيبة يا مرحبا يا مرحبا يا يا يا ملعيبة العباء اجمل صوره للبنت المتأيديبه العباء اجمل صوره للبنت المتأيديبه بنت العرب مشهوره بشهامتها والقيبه يا مرحبا يا مرحبا يا يا يا مرحبا يا مرحبا يا يا يا ملعيبة إن صرحت في غنمها بالشمم ما أغنمها إن صرحت في غنمها بالشمم ما أغنمها تاج العف في عالمها هزينا المقدبة يا مرحبا يا مرحبا اوه اوه يا ام لعيبة يا مرحبا يا مرحبا يا يا يا ام لعيبة حلوة بتحفظ واجبها الأمراء بتواجبها حلوة بتحفظ واجبها الأمراء بتواجبها وانكبتها واجبها العيبة يا مرحيبة ويل ويل يا أم العيبة يا مرحيبة يا مرحيبة يا يا مرحبا يا مرحبا.